الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 17 من شهر ربيع الأول لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فإنها سبة تبرأ منها جميع الأنبياء والأولياء ومقتوها، وهم لا يشفعون لمن تلبس بها، بل يسخطون عليه ويعادونه، لأن سر كرامتهم ومناط شرفهم أنهم كانوا يؤثرون مرضاة الله على مرضاة أزواجهم وأولادهم وتلاميذهم وأتباعهم من عبيد وخدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهي في بيان حقيقة التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يضاد هذا النوع من التوحيد، وما يضاده من الشرك الذي وقع للأسف فيه كثير من المسلمين، ويزوقونه ويزينونه ويحاولون أن يروجوه على المسلمين بمسميات عدة. ومن ضمن هذه المسميات التي ذكرها هنا الشيخ رحمه الله تعالى مسمى الشفاعة، فإن هؤلاء الناس يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الأولياء سيشفعون لهم يوم القيامة، لهذا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم وينادونهم في السراء والضراء، زعما منهم أن هؤلاء سيكونون شفعاء لهم يوم القيامة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا من نوع الشفاعة المأذونة، لأن الشفاعة يوم القيامة بين حقيقتها الله تبارك وتعالى، وبين أن من الشفاعة ما يكون منفيا لا يقبل فيه الشفاعة، وهي الشفاعة إذا كانت بغير إذنه أو كانت لأحد ممن لم يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة له. وبينا في الدرس الماضي أن من شروط الشفاعة أن يكون المشفوع مرضيا له والشافع مأذونا له، فعندها تكون الشفاعة. فيتبين من ذلك أن حقيقة الشفاعة أنها بيد الله، ليست بيد أحد من الناس، ليست بأحد، فلا يتبرع أحد فيشفع لمن شاء، ولا يبدأ بالشفاعة كما قال الله تبارك وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فلا يشفع، فلا يتجرأ أحد للشفاعة يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى. فإذا الشفاعة كما قال الله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فليس بيد أحد من الناس وضع الشفاعة وحالها بحال من الأحوال، ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية الذين يدعون هذه الأحوال ويريدون أن يصرفوا المسلمين من التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى والذي أمر الله به، فاعبد الله مخلصا له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص أراد أناس أن يحرفوا المسلمين عن هذا الإخلاص في الدعاء والعبادة، وهو حقيقة التوحيد، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فيزينون لهم هذه الدعاوى بدعاوى عديدة كما ذكرنا، منها هذه الدعوة وهي دعوة الشفاعة أن هؤلاء الناس سيشفعون. والواقع أن ذلك أن دعاء غير الله تبارك وتعالى، أن دعاء غير الله عز وجل هو من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تبارك وتعالى، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فإذا صرفه أحد من الناس لغير الله تبارك وتعالى فقد صرف نوعا من أعظم أنواع العبادة لله لغير الله، وهذا شرك أكبر كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولكن هؤلاء الضلال كما قلت هم في الحقيقة يحاولون أن يروجوا هذه الضلالة على الناس، ولا أدري ولا أستطيع أن أفهم لماذا يفعلون ذلك، لماذا يتجاوزون الحدود، حدود الله تبارك وتعالى، من أجل أناس ميتين لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون، وهم في نفس الوقت يدمرون أو يبطلون أو يفسدون دين السائل والراجي والمستغيث ونحو ذلك. هؤلاء الناس بعضهم يقول إن هؤلاء الذين، يعني حين يقال لهم إن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله إذا فعلتم ذلك أشبهتم المشركين، أشبهتم المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك كان عملهم أنهم يتخذون هؤلاء الأصنام زلفى، يعني وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، فيعتقدون أن هؤلاء الأصنام مقربين عند الله تبارك وتعالى، لذا هم يستشفعون بهم إلى الله، يستشفعون بهم إلى الله، فلذلك يقبل الله عبادتهم ودعاءهم، فكذبهم الله تبارك وتعالى ورد عليهم في مواطن كثيرة من كتابه. فهؤلاء الناس إذا قيل لهم كيف تفعلون كما كان يفعل المشركون، قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم، فلا يكون أحدنا مشركا إذا فعل ذلك. وهذا في الواقع من التلاعب بالدين والتلاعب بعقول المسلمين والعبث بأخطر قضية تتعلق بدين المسلم وهي التوحيد، تتعلق بأخطر قضية في دين المسلم هو التوحيد، لأن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإذا كنت تقول تشهد وتعلن وتصرح وترفع صوتك بشهادة أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أن لا يكون لك معبود غير الله، ولا يستحق أحد العبادة غير الله. وإذا سألت أي عاقل لماذا نعبد الله، لأنه هو ربنا وخالقنا وموجدنا وهو المستحق للعبادة وحده، وكل من سواه لا يستحق شيئا من العبادة، لا يستحق شيئا من العبادة. فهؤلاء يدلسون على المسلمين ويقولون إننا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي ونصوم، فلذلك لا نكون بذلك مشركين، حتى لو قلنا يا رسول الله أغثنا، أو يا ولي فلاني ارحمنا، أو يا ولي فلاني ارزقنا، أو يا ولي فلاني ارفع عنا كربنا، ونحو ذلك من الأدعية التي للأسف ينشرونها بين الناس ويزعمون أن ذلك ليس شركا، وهذا في الواقع عين الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا؟ نحن عرب نفهم اللغة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. انظر رعاك الله، الله عز وجل وصف هذا الفعل بأنه شرك: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير. فإذا هذا شرك، دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك. فهذا الذي يقول إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالتالي لست مثل المشركين في زمن النبوة الذين كانوا يعبدون الأصنام، نقول لا فرق بينك وبينهم. لماذا؟ لأن من المعلوم أن المسلم إذا وقع في كبيرة من الكبائر وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، إذا فعل مثلا لا سمح الله الزنا أو شرب الخمر، فإنه يؤخذ بجريرته ويعاقب بجريمته ويقام عليه الحد ويقتص منه ويوصف بالصفة التي يستحقها في ذلك. لماذا؟ لأنه فعل ما هو محرم. كذلك من اليقين والمتيقن والمجمع عليه أن لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ليل ونهار ثم استهزأ بشيء من دين الله فإنه يكفر، أو ليس كذلك؟ فإنه يكفر وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا بإجماع أهل العلم. كذلك لو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ولو لم يفعله، يعني لو أنكر أن الزنا حرام أو الربا حرام أو أنكر أن الخمر أن شرب الخمر محرم، فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وباتفاق أهل العلم هذا يكفر ويجب قتله بعد أن يستتاب ثلاثة، ويجب قتله بعد أن يستتاب ثلاثة. كذلك من أشرك، لماذا الشرك وهو أعظم من هذه الذنوب وهذه الأمور وتحريمه مقطوع به ومتيقن وهو مضاد لشهادة أن لا إله إلا الله، لماذا لا يحكم عليه به؟ يحكم عليه بها في الواقع ويكون مشركا، والله تبارك وتعالى قال عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني أنه بعد أن جاءته النبوة وقام بحقوق النبوة لو وقع في الشرك لحبط عمله. وأولئك الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وذكر عددا كبيرا منهم، مع ذلك قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا الشرك محبط للعمل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا ليس لأحد أن يحتج أن يفعل أحد من الناس جريمة من الجرائم ثم يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، فبالتالي لا تترتب علي مقتضى أو حقوق هذه الجريمة التي ارتكبها. إذا ارتكب جريمة فإنه يعاقب، وإذا ارتكب شركا فإنه يكون مشرك، وإذا ارتكب كفرا فإنه يكون كافر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله لها حقوق ومقتضيات، ومن أعظم حقوقها تحقيق التوحيد وأن لا يقع الإنسان بالشرك. والله تبارك وتعالى قد صرح بهذا تصريحا واضحا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الشرك الشهادة أن لا إله إلا الله لا تمنع أن يكون الإنسان أو أن يقع الإنسان في الشرك، فإذا أتى بشرك فإنه يكون مشرك، وإذا أتى بكفر فإنه يكون كافر، وإذا أتى بجريمة محرمة فإنه يحكم وفقها. فإذا ليس حق لهؤلاء الناس، ويجب أن نحذر من هؤلاء الذين يدلسون على المسلمين حقائق الدين، يدلسون على المسلمين حقائق الدين ويقولون إن المسلم لا يكون مشركا. لماذا لا يكون مشركا؟ يمكن أن يكون زانيا، ويمكن أن يكون شاربا للخمر، ويمكن أن يكون قاطعا للطريق، ويمكن أن يكون قاذفا، كل هذه ممكن. كذلك يمكن أن يكون كافرا، كذلك يمكن أن يكون مشركا. فإذا هذه حجة باطلة وتلاعب في دين الله وترويج للشرك. وإني أعجب غاية العجب، لماذا يفعل هؤلاء الناس ذلك؟ لماذا يتحمسون للمقبورين والموتى ويتركون الحي الذي لا يموت؟ لماذا يتحمسون للمقبورين والموتى ويريدون أن يسحبوا الناس إلى هؤلاء الموتى ليستغيثوا ويلجأوا إلى هؤلاء الموتى، وهؤلاء الموتى لا قدرة لهم على شيء لو كانوا أحياء فضلا عن أن يكونوا موتى. هذا في الواقع كله تدليس وتلبيس من الشيطان ومن هؤلاء، وفي الغالب هم من المنتفعين من هذه الأشياء. تجد أن الناس إذا جاءوا إلى تلك القبور يدفعون الأموال ويدفعون النذور ويتقربون إلى السدنة الذين عند أولئك المقبورين، ثم يروج هذه القضايا وهذه الدعاوى على المسلمين على حجة أو بحجة أن هذا ليس شركا وأن هذا من تعظيم هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة كما يقولون يعظمون بمثل هذا. هذا ليس تعظيما لهم، هذا ليس تعظيما لهم يقينا، وإنما هو اعتداء على أعظم حق من حقوق الله عز وجل، وهو التوحيد، وهو الوقوع في الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء من دون الله، قال إن هؤلاء جميع هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين في الواقع يمقتون هذا ولا يشفعون لمن يدعوهم، لأن الشفاعة أولا ليس بأيديهم، ثم هو اعتداء على حقوق الله تبارك وتعالى، وهذا حق، فإن الله عز وجل قد ضلل من ادعى غيره، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهؤلاء الصالحين لا يمكن أن يقبلوا هذا، والله عز وجل أثنى عليهم بأنهم لا يمكن أن يقبلوا من ضال ضلالة، وهذا واجب كل مسلم، يعني أي مسلم سمع أحدا يتكلم بالباطل فإنه لا يقبله حتى لو وجه هذا الباطل إليه. يعني لو أن رجلا قال لرجل أنت في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمسلم أن يقبل ذلك؟ لا يجوز لمسلم أن يقبل ذلك، فضلا عن أن يجعله في مقام الله تبارك وتعالى. وهذا ما أثنى الله تبارك وتعالى به على أهل الإيمان الخلص، وهم الذين أشار إليهم بقوله الشيخ هنا رحمه الله بقوله إنهم لا يقبلون هذا بل يمقتونه ويكرهونه. الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهؤلاء الذين صدقوا الإيمان أو أخلصوا الإيمان لله تبارك وتعالى لا يقبلون من يريد أن يعارضهم في دين الله ولا يوادونه بل يعادونه ويبغضونه. ويرون في سبب نزول هذه الآية أن والد أبي عبيدة ابن الجراح رحمه الله رضي الله عنه أن والده الجراح تعرض لسب الآلهة أو تعظيم آلهة قريش في غزوة بدر، وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه موجود في تلك الغزوة، فتقصده أبو عبيدة فقتل أباه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. فإذا الذي عليه أهل الإسلام أنهم مع الله تبارك وتعالى، الذين عليه أهل التقى أنهم مع الله عز وجل ولا يقبلون أن أحدا يغلو فيهم. لهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن أناسا جاءوه وقالوا له أنت، قال من أنا؟ قالوا له أنت الله، فخد أخدودا فمن لم يرجع من ذلك أحرقهم فيه وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأحرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار بسبب أنهم ألهوه من دون الله. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن لا يرضى لنفسه ولا يرضى لغيره أن يعتدى على حق الله تبارك وتعالى ويقبل ذلك. كذلك هؤلاء الأئمة حين يزعم هؤلاء الناس أنهم يشفعونهم أو أنهم يدعونهم من دون الله فإنهم لا يقبلون ولا يرضون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له إنا نستشفع بالله عليك، انظر رعاك الله. قال إنا نستشفع بالله عليك، يعني أننا نستشفع بالله، إليك أن تفعل لنا هذا بأن تدعو لنا بأن يرفع الله عز وجل عنا القحط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام، يقول حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. قال ويحك، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك. يعني لا يجوز أن تأتي وتقول إني أستشفع بالله عليك، هذا ضلال بعيد وغلو وتجافي، نسأل الله العافية عن الحق. ولذا أيضا لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام، لما جاءه رجل وقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. فإذا أهل الصلاح والتقى لا يقبلون أن ترفع من أقدارهم ما لا يستحقون، ولا أن يعطوا ويوصفوا بأوصاف لا يستحقون، فضلا عن أن يدعوهم أحد، فإنهم إن دعاهم أحد أو استغاث بهم أحد فإنهم يتبرؤون منه، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فإذا يتبرأ المسيح عليه الصلاة والسلام ممن دعاه وعبده، وكذلك أهل الصلاح والتقى يتبرؤون من كل من دعاهم وعبدهم، وهذا ديدن أهل الصلاح، ديدن أهل الصلاح أنهم لا يقبلون أن تنتهك محارم الله ولو كان على حساب أنفسهم أو ولو كان على حساب دعوى الإنسان فيهم. فهذا عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه يقول عنده أناس أو رأى رجلا يقذف، يعني يضع حصى بين أصبعيه ويلقيها هكذا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين، إنما تكسر السن وتفقأ العين. فقال فعاد هذا إلى الخذف، قال أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا، يعني نبذه وكان قريبا له. وكذلك عبد الله بن عمر لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقام أحد أبنائه قال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، كأن فيه غيرة زائدة، فقال والله لنمنعهن، قال أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول ذلك، والله لا أكلمك، قال فما كلمه حتى مات، فما كلمه حتى مات. والقصص في هذا في الواقع كثيرة، أن أهل الإيمان والتقى لا يقبلون أن يعتدى على حقوق الله سواء كان على حسابهم أو على حساب غيرهم، لا يجوز أن يعتدى على حق الله تبارك وتعالى لحساب أحد من الناس مهما كان. فأعظم الحقوق فأعظم من يجب أن تصرف له الحقوق هو الله عز وجل، وهو أولى من كل أحد. نعم. قال رحمه الله فإذا عارض منهم أحد أمرا من أوامر الله تعالى أو حارب الله ورسوله عادوه وحاربوه، وما ظنك بهؤلاء العامة الذين لا يتصلون بنسب أو صداقة أو حب حتى يقوم هؤلاء بنصرتهم ويحاج الله فيهم ويكونوا للخائنين خصيما؟ بل الأمر بالضد، فالحب لله والبغض لله، وقد أصبح شعارا ودثارا. نعم، الحب في الله والبغض في الله هذا أصل من أصول الإسلام، هذا أصل من أصول الإسلام، وهو الذي عليه أهل التقى عموما، فيحبون الشخص لمحبة الله ويبغضونه في دين الله، يعني بمعنى أن الأمور كلها تتعلق بالله تبارك وتعالى حبا وبغضا، حبا وبغضا. فليس قرابة الإنسان من الإنسان وسيلة أو سببا أن يقدمه على أمر الله تبارك وتعالى، وإنما يلتزم مع الإنسان بما أمر الله تبارك وتعالى، فإن كان صالحا فإنه يحبه لله، وإن كان فاسدا فإنه يبغضه لله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن أوثق عرى الإسلام، قيل له عد له الصلاة والصيام والحج والجهاد، قال ما هو بذلك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فإذا من الأمور المتيقنة والواجبة على كل مسلم أن يحب محبوبات الله وأن يبغض مبغوضات الله، أن يحب محبوبات الله وأن يبغض مبغوضات الله، لا أن يقدم إنسانا من الناس يدعوه أو يستغيث به أو يلجأ إليه ويسكت عنه ويرضى به، هذا مما لا يمكن أن يكون من أهل التقى والإيمان، إنما يكون من أهل الضلالة نسأل الله العافية والانحراف. فلا تجد رجلا من أهل الإيمان يقول للناس ادعوني أو استغيثوا بي أو الجأوا إلي إلا وهو غاية في الضلالة، وكما قال الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فليس هناك أحد أرفع من الأنبياء، فباتفاق أهل العلم وباتفاق المسلمين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طبقة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم، لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. فإذا كان الأنبياء لا يدعون ولا يستغاث بهم فإذا غيرهم من باب أولى، فمن دعا إلى عبادة نفسه أو قال استغيثوا بي أو الجأوا إلي أو في إذا أصابكم كرب نادوني ستجدوني حاضرة، فهذا نسأل الله العافية طاغوت دعا إلى عبادة نفسه وليس من أهل الصلاح في شيء، وليس من أهل الصلاح في شيء. ولكن كثير من هؤلاء الناس الذين يدعى لهم مثل هذه الدعاوى، هذه دعاوى من الأتباع، قد لا يكون هذا الشخص قال هذا الكلام، قد لا يكون هذا الشخص قال هذا الكلام، لأن أهل العلم يزينهم العلم ويزينهم الدين ويزينهم خشية الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن الذي يقع في مثل هذه السوءة نسأل الله العافية بأن يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يدعوهم إلى الاستغاثة به وهو يعلم من نفسه أنه ليس بيده لا حل ولا ربط وليس بيده أمر وليس بيده شيء، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، فكيف هؤلاء النكرات، فكيف هؤلاء النكرات. يعلم هذا الذي يقول للناس ادعوني أو استغيثوا بي أو الجأوا إلي وإذا أصابتكم مصيبة فادعوني أكن حاضرا، يعلم هو أنه ليس بيده شيء نسأل الله العافية، فهو إذن من أهل الضلالة ومن الطواغيت التي تدعو إلى عبادة نفسها، تدعو إلى عبادة نفسها نسأل الله العافية، فليس من أهل التقى وليس من أهل الدين وليس من أهل العلم وليس من أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان وأهل العلم يهذبهم العلم ويهذبهم الإيمان ويعلمون الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده فلا يتجاوزوها بمثل هذه التجاوزات التي تعتبر من أخطر التجاوزات التي يمكن أن يقع فيها بشر. نعم. فإذا قضى الله بإدخال هؤلاء المجرمين في النار أطاعوا الله في أمره وسعوا في سرعة وصولهم إلى قعر جهنم ونافسوا في الإعانة على ذلك. أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، هذا الحديث حديث عظيم رواه الترمذي رحمه الله وهو في بيان إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة سماها نور الاقتباس في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقال عنه رحمه الله تعالى، أعني ابن رجب، قال: تضمن هذا الحديث وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، وتضمن قواعد كلية من أهم أمور الدين. ونقل أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال عن هذا الحديث: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، يعني أني لما تدبرت هذا الحديث وتعمقت في معانيه وجدت له معاني عظيمة وعميقة جدا. وقال رحمه الله: فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه، يعني أننا نقول فاتنا شيء كثير، أننا لم نعقل حقيقة هذا الحديث وما فيه من المعاني العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتأملها. وكما قلت شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة قيمة سماها نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وهذا الحديث كما هو واضح فيه إخلاص التوحيد لله عز وجل، فيه إخلاص التوحيد لله عز وجل. فإذا كان فلان من الناس يقول: إذا وقعت في مشكلة فاسأل ونادي فلان ونادي الرسول ونادي الولي الفلاني ونادي الإمام الفلاني، واصدح بصوتي واصدح بأسمائهم وأعلن دعاءك لهم فإنهم سيستجيبون لك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الغلام اللبيب الفهيم رضوان الله تعالى عليه، يقول: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني انظر رعاك الله هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلها بما يقول أولئك الناس الذين تسمع منهم نسأل الله العافية كلاما مما تقشعر له الأبدان، في الواقع مما تقشعر له الأبدان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لابن عمه وصية يوصيه بها، ولكن إذا قرأت هذا تدرك مدى ضلال هؤلاء الناس وبعدهم عن الحق، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، ليس شأنه شأن الملوك الذين يأخذهم السفه ويميل بهم التيه، فلا يرقون لمملوك ولا يعطفون عليه وإن بالغ في التضرع والاستغاثة. لذلك لجأ كثير من رعية الملوك وأهل مملكتهم إلى الأمراء فتوسلوا بهم عند هؤلاء الملوك، وتمسكوا بأهدابهم ولاذوا بحماهم ليميلوا إليهم ويشملوهم بعطفهم ويعفوا عن خطاياهم، تحقيقا لرغبة هؤلاء الشفعاء أو وجاهة أولئك الأمراء والعظماء، بل هو في منتهى الكرم. هذا نعم، هذا الشيخ هنا رحمه الله تعالى يضرب مثلا لمعنى هذا الحديث، فيقول إن بعض الملوك والرؤساء يحتجب عن أتباعه، فالأتباع يحتاجون إلى الوصول إليه إلى الشفعاء والأمراء والوزراء والمقربين من هذا الملك، يشكون لهم حاجتهم ويرفعون إليهم ضروراتهم ليتوسطوا عند هذا الملك، وقد يرق لهم هذا الملك وقد لا يرق، وقد يفعل وقد لا يفعل. ولكن الله عز وجل شأنه شأن آخر، الله عز وجل شأنه شأن آخر، ليس مثل هؤلاء الملوك، بل هو فاتح بابه سبحانه وتعالى لكل محتاج ولكل سائل، بل يطلب من عباده أن يسألوه ووعدهم تبارك وتعالى بالإجابة. لهذا قال الشيخ رحمه الله: نعم، بل هو في منتهى الكرم والرحمة، لا ينسى أحدا ولا يغفل عن أحد، شفع شفيع أو لم يشفع، وليس له مجلس كمجالس الملوك والسلاطين، بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، فمن أقبل عليه بقلبه أقبل عليه بعطفه، ووجده تجاه نفسه ليس بينه وبين ربه حجاب إلا الغفلة والجهالة، فمن بعد عنه بعد بغفلته، ومن حرم رحمته حرم بجهالته ومعصيته، وهو أقرب من كل قريب. نعم، هذا هو الحقيقة بالنسبة لله تبارك وتعالى والعلم الذي أعطانا الله عز وجل أنه قريب منا، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هذا العرق الذي فيك أيها الإنسان الله عز وجل أقرب إليك منه، أقرب إليك من تبارك وتعالى. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا نزلنا واديا أو رفعنا أو ظهرنا من وادي نكبر ونرفع أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا عن أنفسكم بإعلاء هذه الأصوات، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. وفي رواية أنه قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. انظر يا رعاك الله، انظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى يتودد إلى عباده بهذه المعاني، يتودد إلى عباده بهذه المعاني، وهو الذي يعلم ما في الصدور، وهو الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو الذي يسمع النملة، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على صفات سوداء، يسمع دبيبها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، ومع ذلك يقول: إني قريب منكم فاسألوني وادعوني واستغيثوا بي والجأوا إلي فإن الأمور كلها بيدي. فانظر يا رعاك الله هذا التحبب والتودد إلى العباد، انظر يا رعاك الله كيف يتحبب الله عز وجل ويتودد إلى عباده ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، قريب منا، أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد وأقرب إلى أحدنا من عنق راحلته تبارك وتعالى. ومع ذلك هذا القريب يعرض عنه الناس ويسألون البعداء ويسألون الميتين ويسألون المقبورين، نسأل الله العافية. لا شك أن هذا انتكاس، لا شك أن هذا انتكاس في الفطرة وانتكاس في العقل وانتكاس في الرؤية، نسأل الله العافية، وانتكاس في الدين. لماذا تترك الله، تترك الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يحب أن تدعوه، ومع ذلك تفعل ما تفعل وتدعو البعيد وتترك القريب القادر سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ألا يعرف من دعا شيخا أو نبيا وناداهما لنصرته ليقرباه إلى الله زلفا أن الشيخ والنبي بعيدان عنه والله قريب منه؟ نعم، هذا في الواقع يعني تمثيل من الشيخ وبيان لحقيقة يقع فيها هؤلاء الضلال الذين يدعون من دون الله. وقلت من قبل إن الشيخ رحمه الله تعالى قد احترق قلبه لما يرى من أحوال المسلمين، لما يرى من أحوال المسلمين الذين يطوفون بالقبور ويعكفون عند أهلها وينذرون لها ويسيرون ويزحفون على ركبهم ويسيرون إليها زرافات ووحدانا، يرجون من مقبور ميت قد صار ترابا، يرجون من ميت قد صار ترابا نسأل الله العافية، ويتركون رب السماوات والأرض، ويتركون رب السماوات والأرض. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: ألا يعرف من دعا شيخا أو نبيا وناداهما لنصرته ليقرباه إلى الله زلفا أن الشيخ والنبي بعيدان منه، بعيدان منه والله عز وجل هو القريب. هؤلاء الناس نسأل الله العافية فتنوا أنفسهم وفتنهم الشيطان بالمقبورين، فتنوا أنفسهم وفتنهم الشيطان بالمقبورين، فصار الواحد منهم يدعو من لا يستطيع أن ينفعه، من لا ينفعه ومن لا يستطيع أن يجلب له خيرا ولا أن يدفع عنه شرا، ويترك من يسأل من هو بيده كل شيء، بل من يحب أن يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع. يعني إذا أنت ماشي وانقطعت نعلك اسأل الله تبارك وتعالى فيجيبك ويعطيك، لأن الله يحب ذلك منك، لأن الله يحب ذلك منك. وهذا أمر هو حقيقة العبودية، حقيقة العابد للمعبود، أن يسأله حاجته. والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. فبالتالي هؤلاء الناس الذين يتجاوزون هذه الحدود ويذهبون إلى هؤلاء المقبورين يسألونهم، نسأل الله العافية، لا شك أنهم قد أضاعوا حظهم ونصيبهم من الله تبارك وتعالى، وتعلقوا بمن لا ينفعهم بل سيضرهم ويتبرأ منهم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ومثله مثل رجل جالس وحده عند الملك وقد أقبل عليه الملك يسمع طلبه وما يبديه من حاجة أو رغبة، فانصرف هذا الرجل الجاهل عن الملك وبدأ ينادي أميرا أو وزيرا وهما بعيدان، وسألهما أن يبلغا حاجته إلى هذا الملك العظيم، وهو لا يخلو عن حالين: إما أنه أعمى وإما أنه مجنون. سبحان الله، هذا مثل عظيم ضربه الشيخ رحمه الله تعالى. هذا مثل عظيم ضربه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: لو أن ملكا من الملوك، لو أن ملكا من الملوك وهو هذا المحتاج جالس أمامه والملك يسمعه، والملك يسمعه وهو مقبل عليه ليقضي حاجته، فيذهب هذا المحتاج فيدعو أميرا أو وزيرا بعيدا وينادي: يا فلان يا فلان، والملك أمامه وبجانبه ويسمعه ويريد أن يقضي حاجته ويحب أن يقضي حاجته، وهذا منصرف، نسأل الله العافية، إلى غير الله تبارك، إلى غير هذا الملك. لا شك أن هذا الملك سيغضب غضبا شديدا، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا المحتاج الذي ينادي الأمير أو الوزير مع حضور الملك وحاجته عند الملك أنه إما أعمى لا يرى الملك أو مجنون لا عقل له، لا عقل له. كيف يتجاوز الملك الذي يريد أن يعطيه ثم ينادي أناس بعيدين لا يستطيعون أن يسمعونه؟ كذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى مقبورين أو من بعيد ينادونهم الملك تبارك وتعالى، الملك رب العالمين، الملك الذي على كل شيء قدير، ملك الملوك، من بيده ملكوت السماوات والأرض، يسمعك وهو قريب منك وهو يريد منك أن تدعوه. فإذا بك تدعو فلانا وعلانا، فإذا بك تدعو فلانا وعلانا، أي كفر أشد من هذا؟ وأي ضلالة، نسأل الله العافية، أشد من هذا؟ والله تبارك وتعالى ضرب المثل لذلك محذرا المسلمين، منبها المسلمين إلى خطورة مثل هذه الأشياء. وبمثل الأمثال تتضح المقالات. يقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه، يعني عبء ثقيل على مولاه، لا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يسمع ولا أبكم، يعني لا يسمع ولا يتكلم. قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعني لا يمكن أن يأتي بخير هذا الأبكم الذي لا يسمع ولا يتكلم. ثم قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني هذا الرجل الأبكم يعادل برجل صاحب علم ويدعو إلى العدل وهو على صراط مستقيم. يقول أهل العلم: ضرب الله هذا المثل للوثن ولله تبارك وتعالى، أن الوثن أبكم لا يفهم ولا ينفع ولا يضر، والله تبارك وتعالى بيده النفع والضر، والله تبارك وتعالى بيده النفع والضر، وهو الذي على كل شيء قدير. فإذا هذا مثل يتناسب مع هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى المقبورين الميتين. وكلنا نعلم ونرى الموتى ليل نهار وكلنا نعلم ونرى الموتى ليل نهار أن الميت قد فقد كل الأحاسيس وقد فقد كل القدرات وما عاد يمكن أن ينفع بشيء، حتى أنه إذا أراد الناس تغسيله هم يغسلونه ويباشرون عورته مما لم يكن يمكن أن يسمح له بذلك من قبل، ولكن لأنه ميت لا يدفع ولا ينفع، لا يدفع ولا ينفع في الواقع. ولهذا الناس يدعون له ويستغفرون له ويسألون الله له أن يتجاوز عن سيئاته، فكيف يدعى ويسأل ويطلب من هذا الميت؟ كيف يدعى ويسأل ويطلب منه؟ لا شك أنه هذا مثل الأبكم الذي ضرب الله تبارك وتعالى المثل به، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا الذي يدعى من دون الله عز وجل، هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لا يستطيعون أن ينفعوا بشيء، لا يستطيعون أن ينفعوا بشيء، فيترك الذي بيده النفع والضر والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ويرجع إلى هؤلاء المقبورين الميتين، أيا كان هذا المقبور الميت، أيا كان هذا المقبور الميت، فإنه لا يعدو أن يكون بشرا، لا يعدو أن يكون بشرا قد مات. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأعلى الناس مقاما عند الله، يقول الله له: قل لا أملك لنفسي، يقول: قل لا أملك لنفسي فضلا عن غيري، لأنه إذا كان لا يملك لنفسه فهو لا يملك لغيره، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا هؤلاء الناس، نسأل الله العافية، هؤلاء الناس الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى ويلجؤون إليه، حالهم مثل هذا الأبكم الذي ضرب الله مثله، بأنه يطلب منه ما لا يمكن أن يفعل، ويترك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ويترك الذي قال: ادعوني أستجب لكم، ويترك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، ويترك الذي كل ليلة في ثلث الليل الآخر يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، كل ليلة يفعل ذلك ربنا تبارك وتعالى، يتقرب إلى عباده ويتحبب إلى عباده ويظهر لهم تبارك وتعالى كرمه وجوده، وهو الغني الذي لو اجتمع البشر كلهم على صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا، فكيف يترك من كان هذا حاله ويذهب إلى مقبور قد مات وفني ولا يعاد لينفع لا لشيء في الدنيا فضلا عن أن ينفع الإنسان في الآخرة، نسأل الله اللطف والمعافاة. فعلى المسلم أن يفيق ويدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد جعلنا على الجادة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، جعلنا على محجة بيضاء من التوحيد وإخلاص التوحيد لله عز وجل، الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد سوى الإسلام. والإسلام ماذا يعني؟ هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. فمن أراد أن ينجو يوم القيامة فليلقى الله تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فليلقى الله تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فبدون ذلك لا نجاة لأحد من الناس، فإنها أصل دعوة الإسلام وأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن العبد إذا سنحت له حاجة اضطرته إلى السؤال فليسأل الله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى طلب منا ذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيجب أن لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عباس بما أمر الله تبارك وتعالى به، وبما رغب الله تبارك وتعالى به، وبما حض الله تبارك وتعالى عليه، وهو أن لا تسأل إلا الله عز وجل، أن لا تسأل إلا الله عز وجل. فالذي يسأل فلانا أو علانا فالواقع أنه أخطأ الطريق وظل، نسأل الله العافية، عن السبيل. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال سؤال الخلق مذلة، سؤال الخلق مذلة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، كما في حديث ثوبان. فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه: أنا. فكان لا يسأل الناس شيئا، فكان لا يسأل الناس شيئا، حتى الحاجات اعطني هذا لا يقول ذلك. لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: ارقبوا ثوبان فإنه لا يسأل الناس شيئا. ويقول ابن رجب رحمه الله: إنه كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وثوبان وأبو ذر كذلك لا يسألون الناس شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم إذا كان على البعير وسقط صوته لا يقول لمن ماشي بجانبه اعطني إياه، ينزل ويأخذه، لأن السؤال مذلة، لأن السؤال مذلة. وجرت عادة الناس أن يسأل الناس بعضهم بعضا، لكن هذا حال ومقام عال. لكن لا يجوز أن تسأل الناس ما لا يسأل به إلا الله. لا يجوز أن تسأل أحدا أن ينجيك من غم، ولا أن يغفر ذنبك، ولا أن مدد كما يقولون، ولا أن تستغيث به في الكربات، ولا أن يرفع عنك المضرات، ولا أن يعطيك الأولاد أو ينجيك من الغم. كل ذلك من المحرمات التي لا يسأل عنها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. نعم. وأنه إذا كان في حاجة إلى إعانة أو إغاثة فليستعن بالله. نعم، الاستعانة بالله تبارك وتعالى من أعظم أبواب التوحيد، أن لا يستعين الإنسان إلا بالله عز وجل. والاستعانة بالله تبارك وتعالى فيما لا يستعان به إلا به، فيما لا يستعان بالأمر إلا بالله تبارك وتعالى، هو عهد بين المسلم وبين ربه، عهد يعلنه كل مسلم كل يوم عشرات المرات. ماذا نقرأ في فاتحة الكتاب؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، أن لا نستعين إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن إياك ونعبد وإياك نستعين انحصرت فيها دلائل الكتب الإلهية كلها، انحصرت فيها دلائل الكتب الإلهية كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني إياك نعبد هذه لله، إياك نستعين هذه لي، يعني أنا أعبدك يا الله وفي نفس الوقت أستعين بك. فإذا لا يجوز أن يستعان إلا بالله تبارك وتعالى. فمن تعلق بالمخلوقين فقد ضل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني ولا تعن علي. ونحن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يدعو بهذا الدعاء رضي الله تعالى عنه، أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك. فهذه كلها استعانة بالله تبارك وتعالى صريحة. فلا يجوز لأحد أن يستعين بغير الله تبارك وتعالى، بل يجب عليه أن لا يستعين إلا بالله. وكما قلت، هذا عهد بين المسلم وبين الله. لماذا يخرمه بعض المسلمين؟ لماذا يخرمه بعض المسلمين فإذا وقع في مصيبة قال: ليس لي عون إلا فلان أو علان من البشر، نسأل الله العافية؟ لا شك أن هذا ضلال عن معاني التوحيد التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، والتي يصرح بها المسلم. لأن إياك ماذا تعني؟ إياك تعني الحصر، من ألفاظ الحصر إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت. إياك نعبد يعني لا أعبد إلاك، وأستعين لا أستعين إلا بك. فهذا صريح من المسلم. فكيف يستعين المسلم، نسأل الله العافية، بغير الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن من يفعل ذلك فهو لم يفهم ماذا يقرأ من هذه السورة العظيمة التي هي فاتحة الكتاب. قال رحمه الله: وأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا ماحي لما أثبته الله ولا مثبت لما محاه الله، وأن القضاء واقع والأمر محتوم، وإن اجتمع الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم على أن ينفعوا أحدا أو يضروه لم يجاوز ذلك قدر الله. نعم، لأن كل شيء مقدر مكتوب، لأن كل شيء مقدر مكتوب، فلذلك الواجب على الإنسان أن يحرص على ما شرع الله تبارك وتعالى، فيأتي إلى ما يريد بالطريق الذي شرعه الله عز وجل، لأنه لن يصل إلا إلى ما كتب الله. فإذا فرضنا أن إنسانا له حاجة أو في مصيبة من المصائب، فهو إن دعا الله عز وجل وأراد الله وكتب الله قضاء حاجته فإنها ستقضى، ويبقى له توحيده وإخلاصه وثواب دعائه. وإن دعا غير الله عز وجل فإنه وقضى الله ألا يقع هذا الأمر فإنه لن يقع، وبقي عليه وزر قوله، ونسأل الله العافية، شركه وكفره بالله تبارك وتعالى، بقي عليه الوزر ولم يتحقق له المطلوب، لأن الأشياء كلها بقدر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالمقدر لك سيأتيك من خير حسي أو خير معنوي، فكل ما قدره الله سيصيبك، ولكن ما هي الوسيلة التي تسلكها إلى تحصيل هذا المراد؟ فإذا فرضنا أن رجلا يريد أن يسرق شيئا من الأشياء، يريد أن يسرق، فتقدم إلى هذه السرقة وحمل هذه السرقة، فإن كان مكتوب له أن يحصل بهذه السرقة ما أراد سرقته فإنه سيحصله، ولكن سيبقى عليه إجرام سرقته، سيبقى عليه إجرام سرقته، والذي كتب له حصله، ولو فعل هذه الجريمة ولم يحصل فذلك مكتوب عليه، ذلك مكتوب عليه، ولكن بقي إجرامه وسرقته وذنبه، نسأل الله العافية عليه. فإذا الأقدار إنما يوصل إليها بالطريقة المشروعة، سواء فعلت الطريقة المشروعة أو الطريقة غير المشروعة، فإن القدر هو الذي سيمضي، وهذا أمر يعلمه كل مسلم. فلماذا يسعى المسلم إلى ما قدر الله تبارك وتعالى وإلى ما لا بد من وقوعه إن كان قدره الله ولن يقع إن لم يقدره الله؟ لماذا يسعى بطريقة محرمة ووسيلة محرمة، وقد تكون نسأل الله العافية وسيلة شركية؟ وهذا ما يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرره هنا. هذا ما تيسر بيانه وذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما هي الوسائل الشرعية التي تقربنا إلى الله، وهل هناك وسائل ممنوعة؟ الوسائل الشرعية التي تقرب إلى الله عز وجل هو ما شرعه الله تبارك وتعالى، أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء لهذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إذا أردت تحصيل محبة الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما الوسيلة التي الوسائل التي هي محرمة أو لا توصل إلى الله تبارك وتعالى، فلا شك أن الشرك على رأسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل الذي يتكنفه الشرك مردود على صاحبه، وكذلك البدع، كل بدعة يبتدعها الإنسان المسلم في دين الله مهما كانت رافقها من الخضوع والخشوع هي مردودة على صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتدين بالبدع مردود على صاحبه ولن يقبل من صاحبه بل سيرد عليه. فهذه هي الوسائل المحرمة التي لا يمكن أن يقبلها الله تبارك وتعالى، وهي من وقع فيها فقد أخطأ الطريق وضل السبيل. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: زوجي مدمن للممنوعات، وفي يوم قال: أنت طالق، وكانت القضية في المحكمة وتوفي الآن، فبماذا أعتد؟ وهل لي حق مع أولادي في الراتب التقاعدي؟ أحسن الله إليكم. تقول: زوجي مدمن للممنوعات، وفي يوم قال: أنت طالق، وكانت القضية في المحكمة وتوفي الآن، فبماذا أعتد؟ وهل لي حق مع أولادي في الراتب التقاعدي؟ بالنسبة للراتب التقاعدي هذا تقرره لا شك الدولة، لأنه عندها تقدير هذه الأشياء، ولكن كونه طلقها إن كان طلاقا رجعيا وهي في العدة لم تخرج من العدة فهي لا زالت زوجته، وما دام أن القضية منظورة في المحكمة فلا شك أن المحكمة ستفتيها في هذا. ولكن إذا كان هذه الطلقة الأولى أو الثانية وهي في زمن العدة فهي لا زالت زوجته لم تخرج، وكونه توفي معنى ذلك أنها لها ترثه ويأتيها كل حقوقها الزوجية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ فهل يعد واسطة في الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه واسطة بالتبليغ، ليس عندنا غيره عليه الصلاة والسلام. إن عليك إلا البلاغ وما أرسل إن عليك إلا البلاغ، فهو عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لنا عن الله عز وجل، فليس لنا واسطة في ذلك. أما الدعاء فليس واسطة بمعنى أننا ندعوه، لأن ذلك يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام الذي سبق في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وهو أيضا الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، ولم يأتي بأن يدعو إلى نفسه أو أن يعبد أو أن يسأل عليه الصلاة والسلام. فليس هو واسطة في الدعاء بمعنى أن ندعوه مع الله أو من دون الله، فذلك نسأل الله العافية شرك. أما البلاغ فنعم، فلا شك أنه ليس لنا واسطة إلا البلاغ في البلاغ إلا هو عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللحاضرين.